بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا المرة السابقة قد شرعنا في الباب الثاني في الفصل الأول منه، والباب الثاني خصه المؤلف بذكر معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطول أبواب الكتاب، وهو في 10 فصول. وشرعنا في الفصل الأول منها في الكلام عن معنى اللهم، لأنه قسم يعني اللهم هذا فصل، صلي الكلام على الصلاة هذا فصل، إلى آخر معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المرة السابقة شرعنا في هذا الفصل بعنوان في افتتاح الفصل الأول، في افتتاح صلاة المصلي بقول اللهم ومعنى ذلك. ما ذكرناه سريعا، مراجعة سريعة إلى الموطن الذي توقفنا عنده، أن المؤلف رحمه الله ذكر أولا أنه لا خلاف في أن معنى اللهم يا الله، هذا ذكر أنه لا خلاف فيه، اللهم يعني يا الله، ولكن الخلاف في تركيب اللهم، تركيب كلمة اللهم، والكلام خصوصا على الميم المشددة، إن الله وفي ميم مشددة بعدها تقول اللهم، فالكلام على الميم المشددة هنا. فذكر الخلاف في هذه الميم المشددة، فذكر القول الأول وهو قول سيبويه، مذهب الخليل وسيبويه، أن هذه الميم زيدت عوضا من حرف النداء. والقول الثاني الذي ذكره وهو قول الفراء، أن الميم عوض عن جملة محذوفة، وأصل الكلام يا الله أمنا بخير، فحذفت بخير، ثم تبقى أمنا، حذف المفعول النون، تبقى أمة، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وهذا مذهب الفراء. ثم ذكر رد البصريين على مذهب الفراء، الفراء مدرسة الكوفة، ذكر رد البصريين على قول الفراء من 10 وجوه. كده معانا قولين، قولان ذكرهما في ميم اللهم. القول الثالث وهو الذي شرعنا فيه المرة السابقة، وهو أطال فيه الكلام إلى نهاية الفصل، يقول وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم. فهنا نلاحظ الفرق بين هذه الأقوال الثلاثة، الأولاني قول سيبويه أن هذه الميم عوض عن حرف النداء، الثاني أنها قول الفراء أنها عوض عن جملة بعد يا الله، جملة محذوفة أمنا بخير. القول الثالث أن هذه الميم زيدت للتعظيم والتفخيم. وهذا القول ذكر ابن القيم فيه، وانتبهوا لهذا، أن قائله لاحظ معنى صحيحا ولكنه يحتاج إلى تتمة في حاجتين هنا. أول حاجة قال أنه لاحظ معنى صحيحا، فما هو هذا المعنى الصحيح؟ ثم يقول ويحتاج إلى تتمة، فنحتاج أن نقف على هذه التتمة. فهو بدأ في بيان هذا المعنى الصحيح في أن الميم تفيد التعظيم والتفخيم الذي لاحظه من قال بهذا القول، ثم نقف بعد ذلك على التتمة التي زادها على مجرد القول بأنه التعظيم والتفخيم، لو زاد على ذلك شيئا. إذا أراد أن يؤسس، لأن الميم من الممكن أن تدل على معنى، الميم هذه من الممكن أن تدل على معنى، والمعنى الذي ذكره هنا اللي هو معنى التعظيم والتفخيم، فلا بد أن يؤسس هذا أولا في اللغة. هل هناك في اللغة شيء من هذا؟ لا يتكلم على الميم فقط، ولكن السبيل العلمي، المسلك العلمي الصحيح في هذا، لا أن يقول الميم هنا تدل على كذا. مثلا لما يجي مثلا أحيانا بعض الناس يتكلمون مثلا في بعض ما يدل عليه التجويد، مثلا هنا القلقلة تدل على قوة كذا كذا، هذا يحتاج أولا إلى أن أؤصل هل مثل هذا موجود في كلام العرب؟ ثم بعد أن أوصل لهذا، يعني ده التسلسل المسلك العلمي في هذا، أنه أنا أوصل لهذا في لغة العرب، ثم أنتقل بعد ما أثبت هذا أن هذا له أصل في كلام العرب، أنتقل إلى حرف الميم اللي هو موضوع الكلام، وأبين أن حرف الميم، أثبت أن حرف الميم ممكن يفيد هذا المعنى، المعنى الذي يذكره في التعظيم والتفخيم، لأنه قد يكون له أصل في كلام العرب، ولكن نيجي عند الميم نلاقي ان الميم التطبيق عليها ما يكونش ايه؟ التعظيم والتفخيم. بعد ان يثبت هذا في الميم ينزل هذا على اللهم التي يتكلم عنها ابتداء. وهذا المسلك، الثلاث خطوات دول سار عليها ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا الترتيب. فهو بدأ أولا في بيان أن هذا له أصل في كلام العرب، فذكر اللي هو قضية إن اللفظ نفسه ممكن يكون له مناسبة مع المعنى. هو سمى هذا، أو يعني ما وصف به هذه الظاهرة في كلام العرب، قال المناسبة بين اللفظ والمعنى. فذكر قال هذا مضطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى. وذكر إن بعض أهل اللغة منهم ابن جني في الخصائص، وابن جني أصلا يعني فارس هذا الميدان، وابن جني عنون له بإمساس الألفاظ أشباه المعاني، إمساس الألفاظ أشباه المعاني. وذكر ابن القيم أنه ذكر شيئا من ذلك لشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن ابن تيمية ذكر له أنه وجد أشياء من ذلك وضرب له أمثلة من هذا. وابن القيم بدأ يسرد بعض الأمثلة التي تثبت ماذا؟ عاوزين بس نبقى واخدين بالنا احنا فين، لأن الاستطراد أحيانا عندما تقرأ كلاما فيه استطراد، الاستطراد إذا لم تضعه موضعه من الكلام فتتوه وانت بتقرا، تبقى مش فاهم، تقول هو طلع هنا ده كلام حلو وبعدين طلع هنا، البناء نفسه بناء الكلام نفسه يروح منه. فلازم الاستطراد يكون منزل في موضعه بصوره صحيحه. ابن القيم بدا يذكر امثله من كلام العرب فيها المناسبه بين اللفظ والمعنى. وذكرت المره السابقه ان هذه الامثله التي ذكرها متنوعه، هذه امثله متنوعه، ومن الممكن ان تقرا يعني هذه المناسبة بين اللفظ والمعنى أشكالها متنوعة. يعني مثلا هذه نفس الكلمة ولكن التشكيل بتاعها بيتغير، ممكن لا تكون كلمتان كل كلمة لها معنى والحروف متغيرة بينها، فهي ليها أشكال متعددة. هو ضرب أمثلة لأشكال متعددة. من الممكن كما ذكرت المرة السابقة، من الممكن أن تقرأ وتصنف هذه، أن تقرأ ما ذكره من أمثلة وتصنف هذه الأمثلة وتصنف هذه الأمثلة. يعني أنا كنت صنفت الأمثلة التي ذكرها في هذا النوع التي ذكرها ابن القيم في هذا الكتاب، فمن الممكن أن يقال فيها أنها ترجع إلى خمسة أشكال، خمسة أصناف من الألفاظ التي تتناسب مع المعاني. ذكر بعض الأشياء هنا اللي ذكرناها المرة السابقة، وختمنا بقوله ومثل هذه المعاني. هو كلام ابن القيم يقول ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن ورقة طبع ولا تتأتى مع غلظ القلوب والرضا بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على أكثر العقول. وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراءه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأطلنا شوية في الكلام على هذه الفقرة. وقوله في الكلام هنا والنظر إلى حكمة الوضع، يقصد وضع اللغة، على ما يقال في قضية وضع اللغة. من وضع اللغة؟ حكمة الوضع، ذكر حكمة الوضع يريد بها وضع اللغة. طيب، ثم ابن القيم يتابع في الأمثلة التي يثبت فيها أن لغة العرب فيها مناسبة بين اللفظ والمعنى، فيقول وانظر إلى تسميتهم الغليظ الجافي بالعتل والجعذري والجواظ، وهذه كلها واردة في الحديث النبوي. كيف تجد هذه الألفاظ تنادي على ما تحتها من المعاني؟ هذه تنادي على معنى الغلظ والجفاء، عتل، جعذري، جو، هذه الألفاظ نفسها مشعرة بذلك. يقول وانظر إلى تسميتهم الطويلة بالعشنق، وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناسبتها لمعنى الطويل، وتسميتهم القصيرة بالبحتر. فيقولون في الطويل العشنق، وهذا وارد في حديث أم زرع زوجي العشنق. فيقول العشنق، يقول هذه الحروف تقتضي معنى الطول بخلاف البحتر تشعر بالقصر. يقول يتمم الكلام، يقول وموالاتهم بين، أو موالاتهم، يعني انظر إلى موالاتهم من بين ثلاث فتحات في اسم الطويل وهو العشنق، واتيانهم بضمتين بينهما سكون في البحتر. يعني لاحظوا هنا انه يتكلم في العشنق والبحتر من ناحيتين، من ناحيه الحروف نفسها، بيقول في حروف تشعر بالطول وفي حروف تشعر بما دون ذلك. ثم الحركات، يقول في العشنق في متابعه بين ثلاث حركات، العشنق هنا ثلاث حركات، فيقول مشعره بالطول، يعني الكلام نفسه تحس ان فيه الكلام وكان فيه مدا. اما في كلمه البحتر اللي تطلق على القصير فيقول ضمتين بينهما سكون بحتر، يعني تجد الكلمه نفسها ايه ملمومه يعني. يقول كيف يقتضي اللفظ الاول اللي هو العشنق انفتاح الفم وانفراج آلات النطق وامتدادها وعدم ركوب بعضها بعضا، وفي اسم البحتر الامر بالضد. في الامر بالضد تلاقي في البحتر تجد البق مش مفتوح، تجد الفم مغلقا والحروف وكأنها مركب بعضها على بعض، بخلاف العشنق البحتر تجد الركبة بعضها على بعض. فهذا يقصد أنه من أمثلة المناسبة بين اللفظ والمعنى. قال وتأمل قولهم، طال الشيء فهو طويل، وكبر فهو كبير، طويل كبير. يقول فإن زاد طوله قالوا طوال وكبار، فأتوا بالألف بدل الياء، فأتوا بالألف التي هي أكثر مدا وأطول من الياء في المعنى الأطول. فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه من النفوس ثقلوا اسمه فقالوا كبار بالتجديد الباء. فهنا الكلام يقول إيه؟ طويل، طوال، طوالة إن صح هذا، كبير، كبار، كبارة. فهنا الكلام في ان الالف لما كان في زياده في المعنى، تشديد لما كان في زياده اكثر في المعنى. قال ولو اطلقنا عنان القلم في ذلك لطال مداه واستعصى على الضبط. يعني بعد ما ذكر قال كفايه كده، يعني في اكثر من هذا ولكن نكتفي بهذا. نكتفي بهذا في ايه؟ يعني هو اكتفى هنا، ما النتيجه التي اخرج بها الان؟ ما النتيجه التي اخرج بها الان؟ عاوز حد يقول لي منكم، قولوا لي ايه النتيجه التي نخرج بها الان بعد هذه الاطاله التي في الكلام الذي ذكره والامثله التي عرضها؟ مناسبة الميم للتعظيم؟ لا، غير صحيح، لأن الكلام الذي ذكره لا يدل على أن الميم تناسب التعظيم. وننتبه هنا يا جماعة، الدليل هنا على إيه الذي ذكره؟ ما ذكره يعني لو أراد إنسان أن يقول الميم تفيد التعظيم والدليل راح ذكر لي الأمثلة دي، بعد أن ذكر هذه بعد أن ذكر هذه الأمثلة أقول له طب فين الميم تناسب التعظيم؟ هذه غير موجودة. أين فيما ذكرت أن الميم تناسب التعظيم؟ الذي ذكره تأسيس أولا أن هناك كما ذكر بعضكم أن هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى، هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى، أسس هذا المناسبة بين اللفظ والمعنى. ثم ننتظر منه، لسه الميم لا تفيد التعظيم، لسه عندنا الميم، لسه احنا ما نعرفش الكلام ده. احنا عرفنا أولا أن الفكرة نفسها، أصل الفكرة التي سيبني عليها موجودة في كلام العرب. ثم يقول فلنرجع إلى ما جرى الكلام بسببه فنقول الميم، وبدأ يتكلم على الميم. عندما نقرأ في كتاب خاص للمحررين أصحاب العقول مثل ابن القيم وغيره من أهل العلم، عندما نقرأ لا نستفيد من الكتاب فقط المعلومة، تاخدش من الكتاب بس المعلومة التي يذكرها، ولكن طريقة التفكير والمنهج في السير وفي إثبات المسائل وفي طريقة الاحتجاج. لذلك عندما تقرأ خاصة الكلام، عندما يكون الكلام مثلا في كلام ابن القيم كلام غير معنصر، يعني هو ما بيذكرش عناصر، لا كلام طويل طويل ثم يقول فصل ويبدأ كلام آخر، فصل ويبدأ كلام آخر، بعد أن تقرأ اجتهد في أن أنت تضع عناصر للكلام. هذا في كلام ابن القيم وفي كلام غيره، مسألة أنه هو ما حدش مثلا أنه لا يذكر عناصر، تضع عناصر للكلام وتعصر دماغك كده في وضع هذه العناصر، وضع هذه العناصر يساعدك أنت في طريقة تفكيرك، يساعدك أنت في طريقة التفكير، تعلم منه ذلك غير المعلومة التي يذكرها، غير مجرد المعلومة التي يذكرها. لذلك نقول دائما ما فيش علم بالكوتس اللي بتتاخد والجملة، وبص الجملة دي لطيفة ازاي وتويتة، ما فيش علم بيؤخذ من هذا أصلا. دي مجرد معلومات متنافرة، معلومات متنافرة. واحد دخل بستان خد له وردة من هنا على وردة من هنا على وردة من هنا، هل ده بستان؟ هذا ليس بستانا. خد كم وردة هيفرح بيهم كم يوم وتذبل الورود بعد ذلك. لكن العلم لازم يكون جوه الشبكة بتاعته، لازم المعلومات تكون جوه الشبكة بتاعتها، في بناء معرفي بيتبنى. فهذا لا يصلح ابدا ب طب ما نخليها مقاطع 5 دقائق، طب ما نخليها مقاطع 3 دقائق. هذا يصلح في شيء معين، يعني هذه فائده تصلح في شيء معين لا باس بذلك. لكن يعني كان مثلا يذكرون عن بعض الوعاظ في يعني عند المتقدمين، بعض الوعاظ، الوعاظ اللي هو من غير العلماء، يعني بعض الوعاظ احيانا بعضهم كان عندما يعظ يقف اثناء وعظه، و مثلا الصحابه كانوا يقولون لبعض التابعين ونحو ذلك، او لبعض من ورد عنهم من هذا الفعل من الصحابه، ان هو لا يكثر عليهم، لا يكثر عليهم، انه اصلا يعني مثل هذا، ان هو اصلا بيذكر لهم فكره موعظه مستقله، زي الموعظه اللي بتكون على المقابر مثلا، هذه موعظه قصيره، زي الموعظه اللي بتكون في خطبه الجمعه. امتى بقى الاطاله والمجالس الطويله؟ نجد مثلا مجالس ابن عباس، في بقى علم مركب بيتركب بعضه في بعض، فنجد مثلا يوم السبت كذا ويوم الاحد كان كل يوم عنده العلم من العلوم. نرجع مره اخرى هنا، هنا الامام رحمه الله بعد ان اسس لهذا في كلام العرب، واغلب اعتماد اغلب اعتماده على الفكره التي ذكرها ابن جني، بدا ينتقل للكلام على الميول. المره السابقه كنت قرات يعني اطراف من كلام ابن جني، و يعني في بعض الفقرات يعني عاوز اقراها. يعني هو ابن جني طبعا كما ذكرنا المره السابقه، ان هو يعني مش عاوزين نعيد الكلام، انه بنى على في باب امساس الالفاظ اجمال المعاني، بنى على فكره موجوده عند الخليل وسيبويه، ولكن هو اطال وذكر ما هو اغمض وبرر لهذا ان هو ازاي ممكن يعمل حاجه زي كده. وابن جني اطال في ذكر امثله جميله جدا ممكن يرجع اليها في هذا الكتاب، كتاب الخصائص. هو الموضوع ده يتناولوه في علم ايه؟ يعني قضية مثلا هنا في الألفاظ واللي هي مناسبة مع المعاني ولا ملهاش مناسبة مع المعاني والحاجات دي، أنا لو في علم إيه؟ هي أكيد ليها علاقة باللغة، فهي علم من علوم اللغة. إيه هو العلم ده؟ في فقه اللغة، في فقه اللغة، لا مش البديع، البديع ملوش، البديع محسنات، ماشي؟ في فقه اللغة. طيب ابن جني بعد ما ذكر أمثلة كتير، ذكر أمثلة كثيرة في الكتاب ولطيفة جدا، يقول: فإن أنت رأيت شيئا من هذا النحو لا ينقاد لك فيما رسمناه ولا يتابعك على ما أوردناه. هيجي حد يسمع الكلام أو يقرأ كلام ابن جني وبعد كده يطلع يقول إيه؟ طب يلا بينا أنا هعمل الموضوع ده، يجيب الكلام العربي ويبتدي يحاول إن هو يشوف المناسبة بين اللفظ والمعنى ما يجيش معاه. ما هو يعني هو ما يظنش إن هو مجرد إن هو يعرف القاعدة هيطلع، لا، هو لازم يكون عنده ذائقة وملكة في كلام العرب كبيرة عشان يعرف يعمل كده. فما هو بيقول يعني لو أنت حصل لك إن أنت بعد كده جبت ألفاظ وما عرفتش تمشيها على الكلام الذي ذكرته، فإن أنت رأيت شيئا من هذا النحو لا ينقاد لك فيما رسمناه ولا يتابعك على ما أوردناه فأحد أمرين: إما أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنه، ما فكرتش يعني ما بذلتش جهد قوي يعني لم تنعم النظر فيه، أو هذه الثانية، أو لأن لهذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دوننا، كما قال سيبويه، كما قال سيبويه هذا يعني، أو لأن الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر، أو إلى الآخر، الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر. قال: فإن قلت فهل أجزت أيضا أن يكون ما أوردته في هذا الموضع شيئا اتفق وأمرا وقع في صورة المقصود من غير أن يعتقد، وما الفرق؟ يعني يقول إن قيل يعني اعترض عليه فتقال له الحاجات اللي أنت ذكرتها دي أمور اتفقت، يعني الأشياء جاءت بالصدفة لكن مش شرط تكون موجودة في الكلام على طول، يعني لا يشترط أن تكون مضطردة. فقال: قيل في هذا حكم بإبطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب التي تشهد بها العقول وتتناصر إليها أغراض ذوي التحصيل. وهذا كلام حسن جدا، اللي هو ابن القيم أشار إليه بحكمة الواضع، حكمة الواضع. هنا هو بيستأنس ويستدل، يستدل أعلى من الاستئناس، أنه يستدل ما نراه في حكمة العرب في كلامها، في حكمة العرب في كلامها. طيب، وبعد كده أطال في أمثلة أخرى في آخر في آخر هذا الباب، قال الآن، كلام جميل قوي، يقول الآن قد أنستك بمذهب القوم فيما هذه حاله، ووقفتك على طريقه، وأبديت لك عن مكنونه، وبقي عليك أيها القارئ، وبقي عليك أنت التنبه لأمثاله وإنعام الفحص عما هذه حاله، فإنني إن زدت على هذا مللت وأمللت. أنا هزهق وأنت هتزهق مني، ولو شئت لكتبت من مثله أوراقا مئين. فأبه له ولا طفه ولا تجف عليه، فيعرض عنك ولا يبهأ بك. طيب، يبهأ بك يعني لا يأنس بك يعني. فهنا يذكر، وهذا أصل دايما في العلوم اللي بيذكر ليها أشياء كليات، يعني يقول أنا ذكرت لك أشياء. المفترض العلم كما ذكرت عدة مرة لسه النهاردة ذكره، هو الموضوع مش موضوع مجرد معلومة، هو بيذكر لك هذا ويقيس عليه غيره ويقيس عليه غيره، يذكر بص هنا ظاهرة شكلها عامل ازاي، وظاهرة عاملة ازاي، وظاهرة عاملة ازاي. بعد كده طب والكلمة دي أنا مش عارف وجه المناسبة بين اللفظ والمعنى، ارجع للخصائص، ما لقيتهاش في الخصائص، يقول لك لم يذكرها في الخصائص. هو أصلا لم يقصد أصلا الاستيعاب، ومش بيألف معجم الآن فيها، هو لا يؤلف معجما فيها. لذلك هو يقول انا اوقفتك على الطريقه وكمل انت، اوقفتك، هذه طريقه اهل العلم، اوقفتك على الطريقه وكمل. والا هو بيقول انا لو كملت انا ما اعرف اكمل، ولكن لو كملت ايه انا امل، انا هزهق وانت هتزهق. طيب، نرجع مره اخرى لكلام ابن القيم بعد ان اثبت، يعني فصل في مساله ان هناك مناسبه بين اللفظ والمعنى في كلام العرب، انتقل للكلام على الميم اللي هي موضوع الحديث. قال فلنرجع إلى ما جرى الكلام بسببه فنقول: الميم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه، فتقول يجمع الناطق به شفتيه، احنا عارفين الكلام ده في مخارج الحروف. قال فوضعته العرب علما على الجمع، باعتبار ان جمع الشفتين هنا في جمعه، تضم الشفتين يعني تجمع الشفتين، تجمع الشفتين بعضها لبعض، فيكون هناك مناسبة بين هذا الجمع الشفتين ومعنى الجمع. فيقول فوضعته العرب علما على الجمع، فقالوا للواحد أنت، فإذا جاوزه إلى الجمع قالوا أنتم. هي أنت ضمير مخاطب، أنتم لما يكون جمع في جمع هنا، فيجمع الشفتين في من أنتم. يقول وقالوا للواحد الغائب هو، فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا هم. وكذلك في المتصل، أي في الضمير المتصل، يقولون ضربت وضربتم، وإياك وإياكم، وإياه وإياهم، ونظائره نحو به وبهم. كل هذا ذكره في الضمائر، يعني كل المذكور هذا في الضمائر، يذكر أشياء في الأسماء. يقول ويقولون للشيء الأزرق أزرق، فإذا اشتدت زرقته واجتمعت واستحكمت قالوا زرقم، وهذا سبق قبل ذلك. يقولون أزرق لما تشتد الزرقة، يقول زرقم، يعني اجتمعت الزرقة زرقة فوق زرقة، فيقولون زرقم. يقول ويقولون للكبير الأسد ستهم. هذا المراد به أيضا إن هو في معنى في معنى الجمع. طيب، يقول وتأمل الألفاظ التي فيها الميم، كيف تجد الجمع معقودا بها، ويذكر ألفاظا فيها الميم ويلحظ فيها في معنى الجمع. هو المفترض بقى يسير على هذا الخط، يثبت بها ان الميم خلاص في مناسبه. طب ليه الميم ما تكونش مع معنى التفرق؟ ليه الميم ما تكونش مع معنى الضعف؟ ليه الميم ما تكونش مع معنى القوه؟ ليه الميم مع الجمع؟ فالان هو يثبت هذا بامثله. يقول وتامل الالفاظ التي فيها الميم، كيف تجد الجمع معقودا بها، مثل لما الشيء يلمه اذا جمعه، ومنه لما الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره، ومنه قولهم دار لمومة أي تلم الناس وتجمعهم، ومنه الأكل اللم، الأكل اللم في القرآن، وتأكلون التراث أكلا لما. قال الأكل اللم جاء في تفسيرها يأكل نصيبه ونصيب صاحبه، وأصله من اللم وهو الجمع، كما يقال لفه يلفه من الجمع، فهو أكل اللمة يعني يجمع مالا فوق مال، يجمع مالا فوق مال، يقول جاء في تفسير ياكل نصيبه ونصيب صاحبه، جمع الاثنين. يقول ومنه ألم بالشيء إذا قارب الاجتماع به والوصول إليه، ومنه اللم وهو مقاربة الاجتماع بالكبائر، ومنه الملمة، نزلت بهم الملمات. يقول ومنه الملمة وهي النازلة التي تصيب العبد، فهنا فيها معنى الاجتماع كأنها اجتمعت به. طيب، ومنه اللمة وهي الشعر الذي قد اجتمع وتقلص حتى جاوز شحمة الأذن اللي بنذكره في الشمائل، الجمة واللمة يعني تذكر في أطوال الشعر. قال ومنه تم الشيء وما تصرف منها، ومنه البدر، بدر التم إذا كمل واجتمع نوره، ومنه التوأم للولدين المجتمعين في بطن، ما هو التوأم فيها الميم، التوأم لأنهم اجتمعوا الاثنين في البطن. قال ومنه الأم، وأم الشيء أصله الذي تفرع منه فهو الجامع له، وبه سميت مكة أم القرى، والفاتحة أم القرآن، واللوح المحفوظ أم الكتاب، لأنه الأصل الذي تفرع منه هو الجامع له. يقول قال الجوهري، الجوهري صاحب الصحاح، أم الشيء أصله، ومكة أم القرى، وأم مثواك صاحبة منزلك، يعني التي تأوي إليها وتجتمع معها، وأم الدماغ الجلدة التي تجمع الدماغ، ويقال لها أم الرأس، يعني ضربوا على أم رأسه اللي هي تجمع إيه؟ تجمع الدماغ. قال وقوله تعالى في الآيات المحكمات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال والأمات الجماعة المتساوية في الخلقة أو الزمان. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالأمة سواء الأمم من مثلا الحيوانات أو الأمم في بني آدم الأمم السابقة، فالأمة لأن هي جماعة متساوية في زمان واحد، يعني يجمعها زمان واحد. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. وهنا الشاهد في كلمة أمة إن هي إيه تجمع هذه الجماعة المتساوية من الكلاب، وهذا حديث صححه الترمذي وغيره كما ذكروا في الحاشية. يقول ومنه الإمام الذي يجتمع المقتدون به على اتباعه، ومنه أما الشيء يؤمه إذا جمع قصده وهمه إليه، ومنه رم الشيء يرمه إذا أصلحه وجمع متفرقه. زي ما نقول ترميم، يعني لما نقول ترميم، ترميم هذا البناء، ترميم إن هو يجمع متفرقه ويصلحه. يقول وقيل، وهذه لطيفة، يقول وقيل منه سمي الرمان لأنه هو يرم الشيء، وهنا الرمان، الرمان الفاكهة المعروفة، ومنه سمي الرمان لاجتماع حبه وتضامنه، يعني تفتح الرمانة تلاقي إن الحب مجموع إيه بعضه إلى بعض مش متفرق، فيقول منه سمي الرمان بذلك. يقول ومنه ضم الشيء يضمه إذا جمعه، ومنه هم الإنسان وهمومه وهي إرادته وعزائمه التي تجتمع في قلبه، ومنه قولهم للأسود أحم وللفحمة السوداء حممه وحمم رأسه. هنا الكلام في السواد، يعني نجد في السواد استخدام الميم، يقول أحم للأسود، الفحمة السوداء حممة، حمم رأسه، حمم رأسه يعني إيه؟ يعني يقول إذا اسود بعد حلقه. كل هذا، طب إيه علاقة السواد بالجمع؟ يقول ما ينفعش نقول ده بص هنا السواد، طب هو فين؟ هو بيتكلم على الجمع، إيه علاقة السواد بالجمع؟ يقول كل هذا لأن السواد لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق. السواد يقولون السواد لون يجمع البصر لا يجعله يتفرق، فاستخدم في التعبير عن الأشياء السوداء الميم. يقول ولهذا يجعل على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعر أو خرقة ليجمع عليه بصره فتقوى القوة الباصرة. وهذا شيء يعني كانت من الأدوات الطبية والأشياء الطبية التي يفعلونها لما يكون في حد ضعيف البصر يأتوا بإيه بخرقة سوداء أو شيء أسود أمام عينه، إنه يقولون أنه يجمع إيه؟ يجمع البصر. ممكن يكون يعني مما يشبه هذا لما مثلا حد بيكون مريض في عينه او في شيء من كده، لما بيغطوا عينه، يعني يغطوا عينه عشان يكون في ايه يعني مش شرط تكون سوداء، ولكن على اساس ان يكون في ظلام، ده بيكون نافع في بعض الاحوال كما يعني الاطباء اعلم بهذا. قال: وهذا باب طويل، فلنقتصر منه على هذا القدر. ما هو الباب الطويل؟ ايه الباب الطويل الذي يذكره؟ يقول: وهذا باب طويل. ايه الباب الطويل الذي يريده؟ يريد باب، مش مناسبة الالفاظ معني هذا خلصناه خلاص، ولكن يريد ان الميم فيها معنى الجمع، ان الميم فيها معنى الجمع. طيب خلص كده، بيقول هذا باب طويل، ممكن اذكر اشياء اخرى ولكن نكتفي بهذا، خلاص اثبتت ان الميم فيها معنى الجمع. هنا في امرين، الامر الاول هو سؤال، ايه اللي منتظرينه منه؟ ان هو يسقط هذا الكلام على اللهم. قلت الميم في مناسبه الاول بين الفاظ والمعاني، وبعد كده قلت ان الميم فيها معنى الجمع، اسقط هذا الكلام على اللهم، فهذا ننتظره منه. الامر الثاني، وانتبهوا لهذا، انه في بدايه الكلام لم يقل ان الميم فيها معنى الجمع، يعني في بدايه القول قال ايه؟ يعني خلينا لو رجعنا تاني لاول الكلام الذي ذكره، قال ايه لما ذكر القول الثالث؟ يقول: قيل وزيدت الميم للتعظيم والتفخيم. واحنا دلوقتي بقينا في الجمع، طب هو ايه علاقه الجمع بالتعظيم والتفخيم؟ هنا نفهم، يعني نبدا نفهم العباره التي ذكرها، ان قائل هذا لاحظ معنى صحيحا ولكنه يحتاج الى تتمه، يعني لاحظ المعنى الصحيح، قضيه ان الميم بتدل على معنى معين من مناسبه هذا اللفظ، وهو اقترب بمعنى التعظيم والتفخيم، ولكن يحتاج الى تتمه ان الميم فيها الجمع، وهنشوف بقى الجمع ده، هو هذا الجمع في الاخر هيؤدي بينا للتعظيم والتفخيم. فهنا نقدر نقول ان هو بقى بينتقل للكلام على الميم التي تفيد معنى الجمع مما ذكره واثبته في معنى اللهم. يقول: واذا علم هذا من شأن الميم فهم الحقوها في اخر هذا الاسم. بص بقى، كل اللي فات ده كان استطراد، لو حد جاي بيختصر هيعمل ايه؟ هيقول القول الثالث ان الميم بالتعظيم والتفخيم، وهيشيل كل اللي في النص ده، هو هيشيل كل اللي في النص لو حد عاوز يجني الثمره، لكن لو حد عاوز يعرف الثمره دي طلعت ازاي، اثبتها ازاي، هو زرع ازاي وساء ازاي لغايه لما تطلع الثمره دي، يحتاج الى كل الكلام الذي ذكره. يقول: واذا علم من هذا، واذا علم هذا من شأن الميم فهم الحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه وتعالى به في كل حاجة وكل حال، اللي هو اللهم، إيذانا بجميع أسمائه وصفاته. هذه الجملة هي النتيجة اللي هو عاوز يوصل لها، إيذانا بجميع، جميع، لأن الميم فيها معنى الجمع، تقول اللهم، فكأن الميم تجمع أسماء الله عز وجل وصفاته. يقول: إيذانا بجميع أسمائه وصفاته، فالسائل، يوضح هذا، يقول: فالسائل إذا قال اللهم إني أسألك، كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته. فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال: فالداعي، ما الشاهد هنا من لماذا ذكر هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث فيه توسل لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والأسماء كلها، بكل اسم هو لك إلى آخر ما ورد في الدعاء. يقول: فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، كما جاء في الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يقول: وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا الموضع. أي كلمات؟ يقصد الكلمات اللي موجودة في الدعاء الأخير: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، والكلام عليها، يعني كيف أن الله والحي والقيوم هذه تجمع المعاني الأخرى من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب الشاهد هنا ايه من هذين الحديثين؟ قضية ان هناك ندب للداعي، دعي الداعي لان يدعو الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. فاذا قال اللهم فهنا بيقول المعنى الذي اذكره يتوافق مع ما دعي اليه الداعي. المعنى الذي اذكره ان هو كانه يدعو الله بجميع اسمائه وصفاته يتناسب مع الذي دعي اليه الداعي في دعائه. قال والدعاء ثلاثة أقسام، وهذا استطراد ذكره، هذا الاستطراد ذكره ابن القيم لأن هو ذكر الآن دعاء، ذكر دعاء هذا الدعاء عبارة عن أسماء فقط، يعني اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله، يعني أين الطلب فيه؟ فيقول والدعاء ثلاثة أقسام، أحدها أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أحد التأويلين في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فادعوه بها يعني إيه؟ هنا يقصد معنى الدعاء أن يسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. التأويل الآخر فادعوه بها يعني سموه بها، سموه بها، أن يطلق هذه الأسماء على الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ طيب يقول والثاني، هو يقول الدعاء ثلاثة أقسام، الثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك، فتقول أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك. والثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين، من الأمرين. قال فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث، فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. انتبه هنا بس للأقسام التي يذكرها. عندما يقول القسم الأول أن تسأل الله بأسمائه وصفاته، ليس المقصود هنا أن تقول مثلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ده مش القسم الأول هنا، هذا ليس القسم الأول. القسم الأول الذي يقصده أن تسأل بالأسماء والصفات ولا تذكر طلبك، اللهم إني أسألك بأنك أنت الغفور الرحيم، هو هذا هو السؤال، يا هذا كده السؤال. والا فهو بعد كده بيقول الاول اكمل من الثاني والثاني اكمل من الثالث، ولو جمع ما هو الذي يقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا جمع بين الاول والثالث، واضح كده؟ فيقول في سؤال ان يسال الله باسمائه فقط، يقول يا ربي كما يدخل انسان على كريم فيقول له انت كريم جواد معطاء ويسكت، هذا نوع من السؤال، هذا نوع من السؤال، لسه ما طلبش حاجة. الصورة الثانية في الدعاء التي ذكرها أن يذكر حاله دون أن يسأل، فيقول يا رب أنا فقير أنا جائع أنا محتاج دون أن يطلب شيئا، دي الصورة الثانية، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أين الطلب المباشر هنا؟ هذا الذي قاله سيدنا موسى عليه السلام، فين الطلب؟ أين سؤاله مباشرة؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بس يعني ما طلبش شيء معين. ماشي؟ هو ما ينفعش اقول اني وهن العظم مني، ده مجتمع معه السؤال، هذا مجتمع معه سؤال الولد، انا اتكلم على ان هو يذكر حاله فقط، مش يجمعه مش لا يجمعه مع الطلب، يذكر حاله فقط. صورة جمع الاول مع الثاني دون ان يسأل حاجته، هو مثلا دعاء سيدنا يونس في بطن، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، إني كنت من الظالمين، يذكر حاله وما فيش طلب أن يطلب حاجته. الثالث أن يسأل الحاجة ولا يذكر واحدا من الأمرين. فننتبه أن التقسيم بس عشان نفهم الكلام الذي يذكره، ذكر المراتب وتفضيل الحاجة على حاجة، الذي يذكره هنا لو كل واحدة مستقلة، فهنا في واحد سؤال الله، اثنين بأسمائه وصفاته، الثاني سؤال الله بحال العبد، الثالث أن يذكر حاجته. طيب لو كل واحدة مستقلة عن الأخرى، يقول الأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث، هذه الجملة التي يذكرها في حال أن الثلاثة كل واحدة خالية من الأخرى، فيقول الأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث، والأكمل من كل ده أن هو يجمع، الأكمل من كل هذا أن يجمع بين الثلاثة، فيذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يسأل الله بأسمائه وصفاته، ويذكر حاله من فقره وضعفه، ويذكر حاجته، ده الأكمل أنه يجمع الثلاث. يقول وهذه اللي هو إيه، يقول فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. قال وهذه هذه الصورة عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنه ذكر الأقسام الثلاثة، فإنه قال في أوله: ظلمت نفسي كثيرا. هو النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق الحديث في البخاري ومسلم، قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هنا يعني لو قسمنا الكلام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ده نمرة اتنين هنا الثاني، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الأول، فاغفر لي مغفرة من عندك هذا الثالث. يقول: فإنه قال في أولي: ظلمت نفسي كثيرا، وهذا حال السائل. ثم قال: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا حال المسؤول الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فاغفر لي، فذكر حاجته، وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه، وهو قوله: إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، وهنا يعني إذا نظرنا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم سنجد بعض الأدعية من الأول يعني ممكن يكون ليس فيها ذكر الحاجة، يعني ممكن يكون الدعاء ليس فيه ذكر الحاجة، وأحيانا بيكون ممكن يكون ذكر الحاجة، يعني في تنوع. ولكن الذي نحكم به على أنه الأفضل أو الأكمل، لو في حاجة من هذه الصور من الأدعية، لو في صورة من هذه الصور من الأدعية هي الأكثر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهذا هو الميزان، وهذا هو الميزان. أحيانا مثلا بعض العلماء يذكرون مثلا في السلوك، يقول إن الإنسان إذا ذكر أثنى على الله، أثنى على الله وذكر حاله، ده الأفضل إن هو يسكت على ذلك تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ألا يطلب ألا يسأل. هو ده في نوع من يعني الاستحسان الذوقي. ولكن انظر في عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن فيها الثلاثة، عامة الأدعية، لا أقول كل الأدعية، عامة الأدعية نجد فيها الثلاثة. طيب، لكن في أدعية فيها مثلا دعاء يوم عرفة، ما دعاء يوم عرفة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ليس فيه لا ذكر حال الإنسان ولا حاجة الإنسان، هذا واضح. طيب، دعاء ليلة القدر كما ذكرنا منذ قليل، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، ليس فيه ذكر حال الانسان، ولكن فيه ذكر ايه؟ فيه ذكر صفه الله سبحانه وتعالى، وذكر الحاجه او السؤال الذي يساله الانسان. طيب، يقول: وهذا القول الذي اخترنا، وانتبه لكلمه اخترنا، واضح كده ان ابن القيم هذا القول الذي اطال فيه، هذا القول الذي اطال فيه ابن القيم، واضح انه الذي اختاره، واضح انه الذي اختاره. قال: وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف. قال الحسن البصري: اللهم مجمع الدعاء، يعني التي تجمع الدعاء، مجمع هذه خبر، يعني اللهم مجمع الدعاء يعني جامعة الدعاء او التي تجمع الدعاء. وقال ابو رجاء العطاردي: ان الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من اسماء الله تعالى. يعني بصوا مثلا هنا الكلام بتاع ابو رجاء العطاردي، ممكن لما حد يقراه لاول وهله يحس ان هو كلام ايه الكلام يعني ايه الكلام يعني هذه يعني ليست من متين العلم، يعني وايه الميم فيها 99 اسم؟ لا، هو يعني بعد ما انا قرات الكلام السابق، بعد ما اقرا الكلام السابق افهم ان هذا يعني له اصل، يعني هو عبر عن هذا المعنى في معنى الجمع اللي فيها الذي يذكره ابن القيم بما قاله. قال: ان الميم في قولي اللهم فيها 99 اسما من اسماء الله تعالى. وقال النضر ابن شميل: من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه. فهو ابن القيم هنا خلاص خلص، أثبت إن الميم فيها المعنى ده، وذكر إن في أن هذا الكلام له أصل، في أن هذا الذي ذكره له أصل في كلام السلف، وهذا مهم جدا، إنه ينحو إلى قوله بعدين: طب ما هو السلف ما قالوش، ممكن ما قالوش بكل التفصيل ده ولكن له أصل. نفس اللي بيقوله نفس نفس ابن جني في الكلام اللي قرأناه المرة اللي فاتت، نفس نفس العلماء دايما، ان هو لما هيذكر شيء حتى ان ذكر شيئا لم يسبق اليه او شيء في غموض او اطال فيه، بعد ما يخلصه يبحث عن اصله، لابد ان يكون له اصل، لابد ان يكون له اصل، يعني لان والا صار شيء مخترع، صار شيء مخترع. وقرأنا المرة السابقة كلاما جميلا لابن جني في ذلك. طيب، بعد كده ابن القيم يقول: وقد وجه طائفة هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع، فإنها من مخرجها، فكأن الداعي بها يقول: يا الله الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولذلك شددت لتكون عوضا عن علامتي الجمع وهي الواو والنون في مسلمون ونحوه. وعلى الطريقة التي ذكرناها أن النفس الميم دالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا. هنا ابن القيم قال إن في ناس قالت حاجة وبعد كده بيقول نحن لا نحتاج إلى هذا، يعني قالوا شيء يصلون به إلى المعنى الذي ذكرته ولكن بطريق آخر، ولكن هذا الطريق يقول لا نحتاج إليه ما دام وصلنا للمعنى بهذه الطريقة. أي الذي ذكروه؟ قالوا أن هذه الميم بمنزلة الواو، عندما تقول مسلمون مثلا فهي مسلم، وبعد كده جمعت بقت مسلمون، فالميم بمنزلة الواو، وبعدين كأن طب الواو دي مش مشددة، الميم مشددة، كأن الواو والنون عوضا عن الحرفين بقت الميم المشددة، تمام؟ فكأن هنا في جمع مسلمون، مسلم ومسلم ومسلم ومسلم، فهنا اللهم، فيقول الميم كأنها دل على الجمع، فالمراد جمع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. هذا الذي ذكره عن طائفة من أهل العلم مآله إلى القول الذي اختاره، ولكن هو بيقول وعلى الطريقة التي ذكرناها أن نفس الميم دل على الجمع من غير ما احتاج أتأول لها. ده الفرق بينه وبين هذا القول، يعني بيقول الميم نفسها دل على الجمع، مش محتاج أقول إن الميم أصلها واو، والواو هي اللي بتدل على الجمع، الميم نفسها هي التي تدل على الجمع. ولكن لاحظوا إن هذه الطائفة اللي بتقول الميم أصلها واو منطلقهم ليس منطلق ابن القيم، يعني منطلق ابن القيم راجع لقضية المناسبة بين الألفاظ والمعاني، هما منطلقهم مش كده، منطلقهم من معنى الواو التي تأتي مثلا في جمع المذكر السالم. طيب يقول: وعلى الطريقة التي ذكرناها أن نفس الميم دالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا. ثم قال: يبقى أن يقال فهل لا جمعوا بين يا وبين هذه الميم على المذهب الصحيح؟ دلوقتي كان من الاعتراضات على مذهب الفراء، كان من الاعتراضات على مذهب الفراء، الفراء بيقول ايه؟ بيقول ان هذه الميم عوض عن جمله، فهي اصلها يا الله امنا بخير، طب غيرت قلت بدل هذه الجمله امنا بخير بقت ميم، طيب تظل حرف النداء والعرب لا يقولون يا اللهم، الفراء قال لا، هيتقال يا اللهم عادي، واستشهد بابيات في ذلك، فاعترض عليه بان هذا شاذ، بل بعضهم اعترض عليه زي الزجاج، وهذا ذكرناه المرة السابقة، اللي قال هذا لا يعلم قائله أصلا، فهذا شاذ في الاستعمال، ما ينفعش تقيس على مثل هذا الشاذ في الاستعمال. هذا الكلام يسلم منه قول سيبويه، خلي بالكم هو قول سيبويه اللي ذكره في الأول أحكم، القول الأخير يعني ألطف، لكن القول سيبويه ممسوك كده. القول سيبويه ايه؟ ان هو بيقول ان هي عوض عن ايه؟ عن حرف النداء، عوض عن حرف النداء وبس كده، هو هذه الكلمه فقط، لكن لا تستخدم في كلمات اخرى، ماشي؟ ف يعني الا لو حد ذكر مثلا، لو حد اراد ان يذكر شيء في هذا، استثناءات يعني، لكن الاصل هي يقول ان ويكون استعمالها غير شائع. فهي يا الله، يا بقى بدلها مين في اخر او عوض عنها، عوض اضبط من بدل، بقى عوض عنها الميم، فساعتها يتقال طب ينفع تقول يا الله؟ يقول لا، لان اصلا الميم هي يا، هي الميم هي حرف النداء، هي حرف النداء اللي كان في اول الكلمه. طيب يبقى الاعتراض اللي كان اللي ورد على الفراء نفسه يرد على ابن القيم في هذا القول الثالث. ليه؟ لان ابن القيم بيقول اصلها يا الله يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى. طيب الأسماء الحسنى والصفات العلى، مجموع الأسماء الحسنى والصفات العلى دل عليها حرف الميم. طيب أنقول يا اللهم، يبقى تفضل يا، إيه اللي يخلي الياء تحذف بالرغم من إن العرب ما بيستخدموهاش كده؟ فهو محتاج بقى يجيب على هذا. وحقيقة الأمر أن ما ذكره ابن القيم، وانتبهوا لهذا، ويحسن لو حد ممكن بعد ما يخلص الدرس ولو منتبه معانا كده المرة اللي فاتت المرة دي، إن هو يرجع للوجوه التي ذكرها ابن القيم عن البصريين في رد قول الفراء، ويبتدي يشوف هذه الوجوه، إيه الوجوه اللي منها اللي ممكن يعترض بها على كلام ابن القيم. تاني يعني ننظر في الوجوه التي ذكرها للبصريين، نقلها عن البصريين، ذكر 10، نقل عن البصريين في الرد على الفراء، وسيجد من هذه الوجوه بعض الوجوه من الممكن أن يعترض بها على نفس الوجوه، يعترض بها على الوجه الثالث الذي اختاره، وهو أجاب على حاجة واحدة منهم اللي هي مسألة إيه؟ مسألة الجمع بين يا وبين هذه الميم. مهم جدا نكون بس فاهمين الاعتراض يا جماعة قبل ما نقرأ الرد، وإلا مش هنفهم الرد. هو بيقول يبقى أن يقال فهل لا جمع بين يا، كأن ده اعتراض، حد يعترض عليه بقى يقول له طب ما أنت بتقول الميم كده، طب ما تفضل الياء يا اللهم. فيقول فهل لا جمع بين يا وبين هذه الميم على المذهب الصحيح؟ فهو أجاب عن هذا، قال فالجواب أن القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الاسم لمكان الألف واللام منه. بص جاب بقى بسكة تانية خالص، بيقول إن القياس بيقول لا لا سيبني بقى، سيبني الآن من الميم، انتبه بس هو بيعمل إيه. سيب دلوقتي الميم، هذا اسم دخل عليه ألف ولام، الله أصلها الإله دخل عليه الألف واللام، القياس ألا تقول يا الناس، لا تقول يا الناس، فالقياس ذلك. طبعا هنا يرد اعتراض قوي وهو هيجيبه ان ما احنا نقول يا الله، طب قياس ايه؟ هو اصح ان نقول يا الله. طيب يقول فالجواب ان القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الاسم لمكان الالف واللام منه، وانما احتملوا ذلك فيه في قولهم يا الله لكثره استعمالهم دعاءه واضطرارهم اليه واستغاثتهم به. فاما ان يحذفوا الالف واللام منه، يحذفه الألف واللام من الله لأن فيها، وذلك لا يسوغ للزومهما له، وإما أن يتوصلوا إليه بأي، ما نقول الناس يا الناس، نقول يا أيها الناس. فيقول خلاص يبقى هو إذا استخدموا يا، إما يحذفوا الألف واللام وهذا غير ممكن لأن هو لازم لاسم الله سبحانه وتعالى، أو يستخدموا يا أيها الله مثلا، هذا شيء غريب برضه يعترض عليه. يقول وإما أن يتوصلوا إليه بأي، وذلك لا يسوغ لأنه لا يتوصل بها إلا إلى نداء اسم الجنس المحلى بالألف واللام كالرجل يا أيها الرجل، والرسول يا أيها الرسول، النبي يا أيها النبي، أما في الأعلام فلا. فخالفوا قياسهم في هذا الاسم لمكان الحاجة. لغاية دلوقتي هو بأثبت إيه؟ بيقول أنهم خالفوا القياس في اسم الله في دخول يا عليه للحاجة. طب انت كده ما اجبتش، انت الان لم تجب عن سؤالنا. الان السؤال ليه يا لا تدخل مع اللهم؟ هو ترك هذه المسألة واتكلم عن موضوع الاول، قال اصلا الله من الاصل ما كانش يدخل عليها يا اصلا، عشان لما اجي اقول لك اللهم ما يدخلش عليها يا، انا عاوز اقول لك اصلا الله ما يدخلش عليها يا، ولكن لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال أدخلوا الياء، وإلا كانوا هيعملوا كذا وده ما ينفعش، وكذا أو كذا وده ما ينفعش. ده ينفع أنت، ينفع حد يعمله مخطط كده، ينفع حد يقول إما كان هيعمل كذا ده لا يصلح لكذا، مخطط عشان يفهم الخريطة اللي في ذهن ابن القيم وهو بيتكلم. خلاص هو دلوقتي بيقول أنهم خالفوا القياس، دي النتيجة اللي خرجنا بيها من هذه الفقرة إلى الآن، أنهم خالفوا القياس في دخول ياء على الله. يقول فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جميع الأسماء، عوضا عن جميع الأسماء ولا عوضا عن حرف النداء الذي يثبته ابن القيم وماشي في سكته ومكمل فيه، إن هو عوض عن جميع الأسماء مش عوض عن حرف النداء. قال فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جميع الأسماء جعلوها عوضا عن حرف النداء فلم يجمعوا بينهما. بيقول لما دخلت الميم كده قالوا خلاص يبقى بلاش نذكر حرف النداء. قال فلم يجمعوا بينهما والله اعلم. وكأنه يعني اخذ من رائحة قول سيبويه، اخذ من رائحة قول سيبويه. وعلى فكرة هو ممكن حد يمزج بينهما فيقول قول سيبويه ان هي عوض عن حرف النداء، ولكن هي ليها معنى، يعني ممكن حد ايه يمزج بين الامرين. طيب بهذا يكون ابن القيم انتهى من الكلام على معنى اللهم. فنرتب، يعني نحاول نرتب الفصل مرة أخرى، الكلام الذي ذكره يعني في عناصر عشان الأمر بس يكون متضح معانا. هو تكلم في هذا الفصل عن اللهم، ذكر أولا أنه لا خلاف أنه إيه بمعنى يا الله، لا خلاف في أنه بمعنى يا الله. ثم ذكر الاختلاف في الميم المشددة، ذكر ثلاث أقوال، ثلاثة أقوال. القول الثالث منها هو الذي اختاره وأطال فيه، أغلب الفصل بيتكلم في القول الثالث وهو الذي اختاره. القول الأول قول الخليل وسيبويه أنها عوض، أن الميم المشددة عوض عن حرف نداء. القول الثاني قول الفراء أنها عوض عن جملة محذوفة وهي أمنا بخير. ثم ذكر في هذا القول 10 وجوه للبصريين في الرد على قول الفراء، وذكرت لك أن من الأشياء التي من الممكن أن تعمل ذهنك فيها أن تنظر في هذه الوجوه التي اعترض بها على قول الفراء، وتنظر أي هذه الوجوه من الممكن أن يعترض بها على القول الذي اختاره ابن القيم. القول الثالث وهو الذي أطال فيه أن الميم، يقول بعضهم قالوا أن الميم للتعظيم والتفخيم. لاحظوا أن القول انتهى به لا على أنه للتعظيم والتفخيم بس كده، ولكن أن الميم دل على جميع أسماء الله وصفاته، لذلك هو قال هذا القول في ملاحظة المعنى حسن جيد، ولكنه يحتاج إلى تتمة. فهذا القول الثالث أنه دل، اللي قالوا ذكروا التعظيم والتفخيم، فأراد أن يثبت هذا فسار بطريقة علمية قويمة من خلال 3 خطوات. أولاً تكلم في إثبات أصل هذا الأمر في لغة العرب، وهو قضية التناسب بين اللفظ والمعنى. فنقل عن ابن جني ونقل عن شيخ الإسلام تيمية وذكر أمثلة كثيرة وأطال في هذا الأمر. ثم بعد أن أثبت هذا انتقل ليه، وبرضه ملاحظة هنا، هذا الذي أثبته والكلام بتاع ابن جني هذا ليس محل اتفاق، عشان برضه نبقى واخدين بالنا، هذا ليس محل اتفاق. يعني مش يعني هذا الذي ذكره ابن جني في ناس تعترض عليه عادي، لكن هو يعني هو يسير على هذا، هو يسير على هذا، وكلام حسن جدا، والأدلة بتاعته والشواهد بتاعته قوية. لكن أنا بوضح بس إنه مش أمر مثلا ده ليس مثل الفاعل مرفوع مثلا. فإثباتها في لغة العرب. ثانيا انتقل للميم فذكر دلالات، ذكر دلالة الميم على هذه القاعدة. ثم انتقل إلى إسقاط هذا الكلام الذي ذكره على الميم في اللهم، وأنها تتعلق بالأسماء الحسنى، ثم قوى هذا بأن قضية دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته موجودة في الدعاء، موجودة في الدعاء النبوي، بل الاجتهاد في دعاء الله بكل أسمائه، أسألك بكل اسم هو لك. والدعاء الآخر الذي ذكره اللي هو فيه معاني الأسماء الأخرى، فيه معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الأخرى. فقال ده كل ده مما يقوي هذه المسألة، وكان فيه استطراد في قضية إن الدعاء الأقسام التي ذكرها فيه. ثم ذكر اعتراضا أنه على هذا القول، ولاحظوا أنه صرح أنه اختاره، ولكن هو صرح في الآخر ما صرحش في الأول، يعني ما قيل كذا ممكن حد يقول طب هو فين اختياره؟ في النص أو في أواخر الكلام قال اخترناه، فهذا دل على أنه اختار هذا القول. في الآخر ذكر اعتراضا في قضية أنه إذا كان المعنى على الذي ذكره في هذا القول الثالث، فلماذا لا تأتي معها يا وتكلم في توجيه هذا؟ طيب. هذا ما ذكره في فصل اللهم. يعني كان في بس معلومة يعني كنت عاوز أقولها أثناء الكلام، يعني تذكرتها دلوقتي. ما يذكرونه مثلا الكلام الذي ذكره فيه، يقول مثلا لما وألم وأم وإمام ونحو هذا، هل هذا من الصرف، من علم الصرف؟ ليس من الصرف ولا علاقة له بالصرف، لا علاقة له بالصرف، لا علاقة له بالصرف. ماشي. هو أصلا في حاجة اسمها اللي هو الاشتقاق الصغير اللي بيكون فيه الصرف، كتب يكتبه، مكتب كاتب مكتوب، ده كله اشتقاق صغير. وفي اشتقاق كبير، الاشتقاق الكبير زي مثلا ايه، جبل وجبلة، يعني ده اشتقاق كبير، جبل وجبلة وجوبل على كذا ونحو هذا. وطبعا احنا في حاجات من اللي تعرضنا ليها امثله في النص من الاشتقاق الكبير، وفيما هو اوسع مما ذكره، لان هو بيتكلم الان في دلاله حرف. لاحظوا مثلا يقول حممه حممه والم، هو اصلا هو الكلام على الميم بس، هو الكلام على حرف، يعني لا القضيه مش قضيه ليست قضيه لا اشتقاق صغير لا بتاع الصرف ولا الاشتقاق ايه ولا الاشتقاق الكبير، فالمساله اوسع، ايه اوسع من هذا. طيب بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل اللي هو المتعلق به معنى اللهم، والمرة القادمة بإذن الله نشرع فيه